كتاب التوحيد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيضا وصلنا في كتاب التوحيد إلى السادس من لوازم كلمة التقوى وهو الصيام. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا وشيخنا ولجميع المسلمين. قال السادس: الصيام وهو الصبر. وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام من لوازم كلمة التقوى كما أخذنا قبل قليل الصيام وهو الصبر. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. كذلك في آية أيضا نضيفة: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. كما أن الزكاة مقرونة بالصلاة، كذلك الصيام مقرون بالصلاة. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وفي الآية الأخرى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فهو أيضا قرين الصلاة، لأن الزكاة زكاة المال وهو زكاة الجسد، وهو يحتاج صبر. ومعنى استعينوا، استعينوا على الروح وزكاة الروح والبدن والنفس والعقل، كله استعينوا بالصبر والصلاة. ترى هذا أحسن ما يزكي. إذا بغيت تزكو استعينوا. شفت كلمة استعينوا بعد قوله يا الذين آمنوا استعينوا؟ استعين على ما تريد، وخاصة في أمر دينك وحتى أمر دنياك. لو جاءتك مصيبة تستعين بالصبر والصلاة. لو فجأك خبر مو بسار الجأ مباشرة للصبر وقم وصل. ترى سبحان الله ما تطلع من الصلاة إلا قد خف ثلاث أرباع المصيبة. ولذلك والله رأينا ناس من الصالحين جاء خبر بوفاة ابنه ولا شيء، أو شيء تشهد وقام وكبر وصلى، ويام صلى سبحان الله العظيم ذهب عنه الشيطان. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. كذلك جاء في الحديث المرأة إحدى الصحابيات أو أمهات المؤمنين لما أنها أخبرت بوفاة زوجها وابنها قامت وصلت مباشرة. فسواء شيء شاق عليك ولا مصيبة ولا شيء تريده ولا، استعن دائما على أمورك بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. نعم. صلى الله عليه. وقول الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصائم الصيام هو الصبر، الصيام شطر الصبر. جاء في الحديث إنه شطر الصبر، يعني هو شطر الصبر. فالصائم كما قال الله سيأتينا الآن: الصوم لي وأنا أجزي به. نعم. وقول الله تعالى: إن المسلمين والمسلمات، إلى قوله: والصابرين والصابرات، إلى قوله: والصائمين والصائمات، إلى قوله: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. نعم. بدأ بالإسلام وذكر أيضا من صفات المسلمين والمسلمات أنهم صابرين صابرات وصائمين وصائمات. أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. نعم. صلى الله عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه أحمد والبخاري ومسلم. نعم. الله عز وجل اختار من الأعمال هذه الأشياء وجعلها أركان الإسلام بني عليه، وهذا يدل على عظمة هذه الأعمال. واضح؟ يعني أعمال الخير كثيرة، لكن الله اختار الأجناس الأربعة هذه مع التوحيد وجعلها أركان، فهذا يدل على أن جنسها معظم. وهذا الفهم هو فهم ابن عمر لما لامه بعض الناس وقالوا له، وش قالوا ابن عمر؟ ما لنا سبب الحديث هذا، هو الراوي ابن عمر. وش سبب الحديث في البخاري وفي مسلم؟ قالوا لابن عمر: ما لنا نراك تكثر الغزو، تكثر الحج ولا تكثر الغزو. الحج والغزو كله من أنواع الجهاد. ما لنا نراك تكثر الحج ولا تكثر الغزو. فقال ابن عمر: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس. وش الرابط بين السؤال والجواب؟ أن الله سبحانه وتعالى انتخب الحج وجعله من ضمن الأركان، والغزو جعله من فروض الكفايات، فهذا يدل على أن الجنس هذا يريده الله عز وجل يريده. وأيضا ابن عمر قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عمر يقول قاتلنا حتى لا تكون فتنة، وأنتم الآن تقاتلون حتى تكون فتنة. فالمراد أن الملحظ اللي لحظه ابن عمر وأجاب على السائل بالحديث يدل على أن الأعمال التي انتخبها الله وجعل جنسها أركان للإسلام أن أعمال معظمة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، رواه أحمد والبخاري ومسلم. نعم. تكتبون تفسير سفيان بن عيينة لهذا الحديث، ممكن إن شاء الله نجيب تفسير سفيان بن عيينة لهذا الحديث لما قال هو من أجود الأحاديث وأحكمها وأحسنها، وذكر أن المظالم لا تصل إلى الصوم، المظالم لا تصل إلى الصوم لأنه من التوحيد لقوله فإنه لي. نعم. وقال علي رضي الله عنه، هذا أثر علي هذا، وأثر ابن عباس يأتي، ابن عباس يأتي في المذكرة هذه، إن قال خمس خير لك من الدهم الموقفة، يعني من الإبل والخيل الموقفة. وعلي يقول هنا خمس لو تذهب إلى اليمن أو تذهب إلى تمضي ناقتك، يعني ما كانت كثير عليه. شوف الخمس هذه عظيمة مرة، يعني هذه خلاصة العلم اللي عند علي رضي الله عنه. نعم. قال خمس احفظوهن، لو ركبتم الإبل لأنضيتموهن من قبل أن تصيبوهن. نعم. لو ركبتم الإبل أنضيتم الإبل، يعني بدل ما كانت الناقة قد عقدت شحما نقضت حتى أصبحت عظم وجلد من كثرة ما تدور تبحث عنه، تنضي الإبل قبل أن تصيب هذه الخمس. يعني هذه الخمس هي في ظاهرها تقول والله كلام عادي، لكن في باطنها الأمور كلها بترجع إليها، لأن علي علي مو مثل غيره، قضية ولا أبو حسن لها، يقول عمر. فالخمس هذه هي يعني غاية العلم، غاية العلم. نعم. قال لا يخافن عبد إلا ذنبه ولا يرجون إلا ربه. دائم هذه خلها على بالك، لا تخاف إلا من ذنبك، لا يخاف عبد إلا من ذنبه، هو سبب كل شيء، حتى لو سلط عليك أحد ولا كذا ولا يعني جاك ضلال في مسألة علمية تراه من ذنبك، ولا جاك انحراف ولا جاك بغي ولا جاك، تراه من ذنبك. ولا ترجي إلى ربك، لا خافن أحد إلا ذنبه ولا أرجو إلا ربه، والله هذا هو العلم. نعم. قال ولا يستحي جاهل أن يسأل ولا يستحي عالم إن لم يعلم أن يقول الله أعلم. كذلك هذه مهمة جدا، الجاهل لا يستحي أن يسأل، كل واحد منا جاهل. قيل لبعض العلماء أين كل العلم؟ قال عند كل الناس، أما واحد يتجمع العلم كله فيه ما يمكن هذا، لكن عقلنا اللي يدري عن نفسه أنه جاهل، ومن قال قد علمت فهو أجهل الناس. اللي عقلنا أكثرنا عقلا وأغزرنا عقلا هو اللي يدري عن النقص اللي عنده والجهل اللي عنده ويعرف عيبه قبل عيب غيره، هذا عقلنا الصراحة. ولذلك ما يستحي يسأل، ما يستحي أن يجلس عند الشيوخ، ما يستحي أن يطلب العلم ولو شاب، جلس أصحاب محمد العلم وهم كبار، والإمام أحمد رأى معه أثار الحبر وعمره 77، فقالوا إلى متى يا أبا عبد الله؟ قال مع المحبرة إلى المقبرة. اللي يقول اكتفيت معناه أنه ما فهم شيء، معناه أنه ما حصل شيء. واثنان لا يشبعان، من هما لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. فأهم شيء أنك تدري أنك بحاجة إلى السؤال، أما إذا كنت تقول أنا لست بحاجة للسؤال ولست بحاجة للطلب ولا الجلوس عند الأشياخ ولا التزكية، وأنا عندي الإنترنت وعندي الكتب وعندي كل شيء وأنا اكتفيت، وأنا هذا أجهل الناس، هذا هو أسوأ الأربعة، الذي لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. هذا يقول هذا أحمق فاتركوه، ما يدري ولا يدري أنه لا يدري، بل يدري في نفسه أنه يدري. فيقول علي لا يستحي أحد أن يسأل، تراه جاهله، وبعدين يتركد، لا يتكلم في مسألة لم يحط بها علما، مو بيعلمها يحط بها علما، ماك مسؤول تكلم في مسألة لم تحط بها علما، علمت شيئا وغابت عنك أشياء، والمسألة دائما لها وجوه متعددة. أنت الآن تنظر من هذه الزاوية، لكن لو جلست مع من هو أعلم منك وأقدم منك وأرسخ منك، وراك زوايا أخرى ما تشوفها من مسألة، أنت قد تبادر إلى تكفير مثلا أو تبديع أو تفسيق أو شيء، وتشوف المسألة هذه وتقول هذا الصحيح، وشوف كلام فلان وهذا قال في كذا، وهذا الأثر هذا وهذا الأثر هذا. طيب أركض، ترى المسألة أطول وأعمق مما تظن، وليست المسألة أني بقص وأخذ كلام فلان وكلام علان. أركض، لا يستحي جاهل، والعجلة من الشيطان، لا يستحي جاهل أن يسأل، فإن قال أنا لست بحاجة فهو أجهل جاهلي. وأيضا ولذلك يقول مالك رحمه الله، الإمام مالك رحمه الله يقول إذا رأيت الرجل ما يزهد في مجلس العلم مهما كان اعرف أنه على خير، وخاصة إذا عظمت عليه الفتنة، مثلا إذا تولى القضاء، يقول مالك إذا تولى القضاء يقول خلاص كيف أجلس للعلم وأنا قاضي. والله رأيناهم عند الشيخ بن باز الله يغفر له قضاة كبار في السن يجلس لين مات الشيخ، هذا سواء حصل ولا ما حصل، نيته ما نيته، هذا بس عاقل، هذا عاقل. ليش؟ لأن يدري أنه بحاجة للتعلم، بحاجة للتزكية، بحاجة لأقل شيء مجالس الخير في هالزمن. العالم أخطر، إذا مرت بك مسألة وأنت لا تعلم فتنتك عظيمة، إلا اللي يخاف الله عز وجل. لا يستحي العالم أن يقول لا أعلم، حتى علي رضي الله عنه قال ما أبردها على الكبد، إذا سئلت عن ما لا أدري قلت لا أدري ما أدري. لا يستحي، لا يحمله مكانه منصبه طلابه وشهرته ولا في قناه ولا عندها أحد ولا عند سلطان ولا عند شيء يقول يتقحم شيء هو ما أحاط بعلم. أخطر شيء، من ترك لا أدري أصيبت مقاتله، والله يصاب في المقتل، ويجيب أشياء عكس ما كان يريد، هو يبي يتجمل يطيح لي في فضيحة بعد ما يمكنها تنقص حتى من جاهه عنده. عود نفسك كما قال السلف على لا أدري، واعلم أنك مسؤول عن كل كلمة تقولها، وكما قال الناصح لمالك ابن خلدة قال يا مالك أرى الناس قد أحاطوا بك، قبل أن تبحث للسائل عن المخرج ابحث لنفسك عن المخرج أمام الله عز وجل، ترى كل كلمة بتفتي بها بتسأل عنها. أنت الآن المفتي همه كيف أطلع هذا من المأزق، طلاق ولا بيع ولا نكاح ولا صلاة، ولا قبل ما تطلع من المأزق طلع نفسك أنت من المأزق، إن الله بيسألك. والخامسة صلى الله عليه قال والصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، ولا خير في جسد لا رأس له، ولا إيمان لمن لا صبر له. وعند ابن أبي شيبة قال فإذا ذهب الصبر ذهب الإيمان. يقول علي الفقيه العميق العلم اللي يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، يقول علي الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. ترى الكلام هذا مو بكلام عادي، كلام علي رضي الله عنه، كلام نور. الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، اللي ما عنده صبر ما عنده إيمان، كما أن اللي يقطع رأسه ما عاد له حياة. والله ما يطاق الدين كله إلا بالصبر. التحول من الشرك إلى التوحيد لازم صبر، التحول من البدعة إلى السنة لازم صبر، التحول من المعصية إلى الطاعة لابد صبر. قال تعالى إلا الذين صبروا، الهجرة لازم صبر، هاجروا وصبروا، الجهاد لازم صبر، الصلاة لازم صبر، الصيام لازم صبر، الحج لازم صبر، كل شيء لازم صبر، الإيمان كله صبر وشكر. لكن علي يقول ترى الصبر بمنزلة الرأس من الجسد، لا خير في جسد لا رأس فيه ولا إيمان لا صبر. اللي ما يعود نفسه على الصبر ويصبر ويصبر ويصبر، يصبر على كل شيء، كل شيء يصبر عليه، حتى على طلب العلم يصبر، لازم صبر، لازم طول زمان، لازم صحبة أستاذ، لازم مشاوير، لازم وقت، لازم تطول بالك إذا أنت بتحصل. اللي ما يصبر ما يحصل شيء، لا علم ولا إيمان. والله إن كلام عميق، الكلام هذا ما يمكن شرحه الآن، لكن انتبهوا الكلام علي، لأن علي من حرص علينا يعني هو مو بيقول ترى عندي علم وبعندكم وتراني أنا مثل ما يقولون المتأخرين لن تظفر بها في غير هذا المكان ومدروش، لا هو يبغاك تهتم بها، يقول لو تركبون الإبل حتى تهلك الإبل ما تحصلون مثل الخمس هذه، تلخص لكم الدين كله، ما تحصلون مثل الخمس هذه. نعم صلى الله عليه. قال السابع: الولاء والبراء والحب والبغض. هذا عد أعظم من أعظم لوازم لا إله إلا الله، الولاء والبراء والحب والبغض. والله ما قامت الهجرة إلا لأجل هذا، ولا الجهاد إلا لأجل هذا، ولا تمايزت الصفوف إلا لأجل هذا، ولا قام الدين إلا لأجل هذا، هو الله من أعظم اللوازم. نعم. وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. نعم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. أول شيء عندهم الولاء للمؤمنين، ولاء الشديد للمؤمنين والموحدين لدرجة أنهم يصيرون إيش؟ أذلة على المؤمنين. والذلة هنا ليست ذلة المهانة، وإنما ذلة الرحمة والمحبة، كما قال في الوالدين: واخفض لهما جناح الذل من إيش؟ من الرحمة. فهذا اللي يحب الله ويحب الله عز وجل، اللي يحبهم ويحبونه، وصل في درجة تولي المؤمنين والحدب عليهم والحرص عليهم ومحبتهم إلى، يعني الله عز وجل جاب هذا الوصف إلى أنه أذلة على المؤمنين، ما قال عند المؤمنين، لا قال أذلة على المؤمنين، أذلة على المؤمنين، يعني كأنه الحدب والرحمة والمحوطة إلى درجة حتى المحبة. المحبة وش آخرتها؟ المحبة فيها نوع ذل، تذلل المحبوب، يصبر على أذاه. الآن الواحد إذا حب شخص آخر بيصبر حتى على اللي يخطر منه، الحب يفرض عليه الشيء هذا، هذا نوع مذلة أنك تصبر على شيء يؤذيك لكن لأجل الحب. كذلك هؤلاء، لكنهم على الكافرين أعزة، أيضا قال عز وجل هنا أعزة، ترى ما الله العظيم ما مثل لفظ القرآن شيء. وهذا القسم يعني بس تحصيل حاصل، يعني كلام الخالق، لكن أنت تبي تقول مثلا شيء آخر أعزة، ما قال عنف ولا قال غلظة، كل شيء في وقته، لكن يجمع التعامل الصحيح مع الكافر العزة عليه، عدم التشبه، عدم المحبة، عدم الميل، عزيز. أنا على المؤمن ذليل له، ذل رحمة ومحبة، على الكافر والمشرك عزيز عليه. إذا كنت عزيز عليه ما تشبه به، إذا كنت عزيز عليه ما أميل له، إذا كنت عزيز عليه ما أفرح به، إذا كنت عزيز عليه عزيز عليه. هذول اللي يحبهم يحبون، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لهم مثلاً. نعم صلى الله عليه. وقول الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. أيضا شوف الـ شوف الـ نفس الآية، الله عز وجل قال يوادون، يوادون لأن منفي، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون، ما قال الله يعني يتعاملون ولا قال يأكلون ولا يشربون ولا يبيعون معهم ولا يشترون ولا، لا قال يوادون. المودة هذه ما يمكن تجي إلا إذا كان عنده نقص في الإيمان بالله واليوم الآخر أو عدم. من حاد الله ورسوله، أيضا كلمة حاد، يعني حتى هنا ذكر المودة للمحادة، المحادين، من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو، لا تجد قوما يؤمنون، هذه الآية العظيمة هذه. نعم. وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. أيضا فيها اتخاذ، لا تتخذوا، ونحن كررنا كلمة الاتخاذ هذه، وأولياء آباءكم وإخوانكم إن استحبوا، كل كلمة ما يمكن أنك تحكم حتى تراعيها. شوف كلمة اتخذوا، كلمة أولياء، كلمة استحبوا، حتى استحبوا غير أحبوا، استحبوا غير أحبوا، يعني فيها إصرار وترصد ورغبة. إن استحبوا الكفر، استحبوا الكفر على الإيمان. إذا كان آباءكم أو إخوانكم استحبوا الكفر على الإيمان لا تتخذوهم أولياء. بهذه العبارات ينتظم الحكم حتى الإنسان ما يروح يمين ولا يسار. إذا آباءكم أو إخوانكم استحبوا الكفر على الإيمان لا تتخذوهم أولياء ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. نعم، صلى الله عليه. وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم وأشد منهم عباد الأوثان. قال حذيفة عند هذه الآية ليتقي أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر. والله أنا هذا المشكلة، يتقي أحدكم أن يكون عند الله يهودي أو نصراني وهو لا يشعر، لأنه قد اتخذ اليهود والنصارى أولياء فيكتب عند الله منهم وهو لا يشعر. أعوذ بالله، أعوذ بالله من ذلك. نعم. وعن البراء بن عازب قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لحظة عفوا، وهذا ترى يا أخوان ما يمكن إن شاء الله ما يتصور إلا في المنافق، ما يتصور إلا في الكافر من الباطن، اللي يتخذ اليهود، يتخذ اليهود والنصارى أولياء له، هذا ما يمكن إلا منافق. ممكن المؤمن يتعامل معهم، ممكن يميل لهم، ممكن يتراخى معهم، لكن في عقيدته وفي ضميره يتخذهم أولياء له. ولذلك نفس الآية وش قال بعد هذه الآية، بعدها مباشرة وش قال؟ فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. إذن التولي أو بلاش التولي، اتخاذهم أولياء، اتخاذهم أولياء هي شيء في الباطن يكون من نفاق، أنك تحب دينهم وتحب انتصارهم على المسلمين. أما المؤمن إن شاء الله ما يكون منه اتخاذ. ولذلك لابد من تصريح بما في قلبه أنه وده انتصارهم، وده ظهورهم، وده كذا، أو الفعل نادر جدا، كما لو حمل السيف معهم هو يدري أن نتيجة عمله تمكينهم من المسلمين ومن رقاب المسلمين، خلاص هذا ما عاد فيها استنطاق. يحمل السيف ويدري أنهم انتصارهم هذا سيؤدي إلى اضمحلال الشريعة وأن تكون فتنة. نعم، صلى الله عليه. قال وعن البراء بن عازب قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله. رواه أحمد. وفي لفظ قال أحب الأعمال إلى الله عز وجل الحب في الله والبغض في الله. وفي لفظ من أعطى لله تعالى ومنع لله تعالى وأحب لله تعالى وأبغض لله تعالى وأنكح لله تعالى فقد استكمل إيمانه، فقد استكمل إيمانه. وعن كعب قال من أقام الصلاة وآتى الزكاة وسمع وأطاع فقد توسط الإيمان، ومن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. رواه ابن أبي شيبة. نعم، هذا شيء عظيم. شوف الآن اللي أقام الصلاة وآتى الزكاة وسمع وأطاع هذا توسط الإيمان، لكن لو في شخص حتى عطاءه لله، نحن الآن قد نعطي على الهوى، قد نعطي على الهوى، لكن لو في شخص لأن هذا استكمل إيمان. شوف فكر فيها، عطاءه لله، أي شيء يصرفه يصرفه في مراد الله وفي ما يرضي الله، أي شيء يصرف ما للهوى نصيب، بل منعه لله، لو يمنع هذا أو يمنع هذا ما يعطيه، منعه لله ليس لغرض شخصي ولا هوى ولا شيء، هذا موحد صحيح، هذا استكمل إيمان. بل أحب لله، ما يذكر أي سبب بيني وبين فلان، لا نعمة قديمة ولا اتفاق في البلد ولا اتفاق في قبيلة ونسب ولا اتفاق في الطبايع، ولا ما يذكر أي سبب لحبي لفلان إلا الله عز وجل، هذا مؤمن. والبغض ما يذكر أي سبب لأن ترى هذه الأشياء يدخلها أهواء وأنت ما تدري، قد يكون أشياء قديمة وقد يكون تحاسد وقد يكون وصار هذاك حزبي وفرحت قلت زين حزبي وأنا أصلا اللي عندي ثار قديم خلني أبغضه لله، وتسعة أسهم لما في نفسك وسهم لله، لا أبغض لله وأنكح لله، والله ما أنكح فلان لا النسب ولا حسب ولا طول ولا عرض، أنكحه لله مثل ما كان الصحابة يفعلون، هذا اللي كل أمره لله هذا استكمل إيمانه لأنه صار عبد لله، فمنها الحب والبغض. نعم صلى الله عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يوقد له نار فيقذف فيها، رواه أحمد والبخاري ومسلم. كذلك هذا الحديث ليس استكمل فقط، وصل إلى مرحلة أن يجد حلاوة الإيمان، يذوق حلاوة الإيمان، لأن الإيمان لحلاوة تذاق وتوجد، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، وهذا ليس الدعوة، كل ما جاء مثل ما أخذنا في الموطأ ترى أثر إحنا مشينا بسرعة وأنا أود أنكم تنتبهوا له، تذكرون في أول موطأ قرينا أثر لظاهر بن مسعود يوصف الأولين ويوصف التالين، يقول من ضمن أوصاف الأولين يبدون أعمالهم قبل أهوائهم، والله الكلمة هذه إنها تدور في الرأس يعني من ذاك الوقت، كل يوم تكتشف أنك أنت تبدي هواك قبل عملك، والمتأخرين قال يبدون أهواءهم قبل أعمالهم، فكروا فيها ترى العلم بالتدبر، وش معنى يبدون أعمالهم قبل أهوائهم؟ إذا جاء بيوتر ولا ينام الهوى مع النوم يوتر، إذا جاء يفطر ولا يصوم ثلاث أيام كل شهر الهوى مع هذا يبدي العمل قبل الهوى، إذا جاء يحب ولا يبغض دائما يبدون، كل ما يجي في خطوة فيها عمل لله وفيها هوى للنفس يسطي ويبدي أعماله قبل أهوائه. اللي بعدهم قال ابن مسعود يكثر خطباهم وكذا، بعدين قال يبدون أهواءهم قبل أعمالهم، دائما الهوى هو المبدأ، النوم والأكل والشرب والمكشات والروحة والجية، والشيء لله أنا بأديه لكنه مو بالمبدأ، المبدأ غيره، في فرق. الصحابة والأولين ما فازوا إلا بهذه واللي معها في الأثر، ارجعوا له في الموطأ ذكر ترى كلام السلف عميق اللي يقرأ بسرعة ما يحصل شيء، فمنها هنا أن يكون الله ورسوله أحب إليهما، أحب إليهما سواهما، يعني يبدي عمل الله ورسوله قبل هواه، هذا علامة الحب، كل خطوة كل ثانية يبدي مراد الله ورسوله على مراده ومحبة الله ورسوله على هواه، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله سيجد الله حلاوة الإيمان، والله تحبه في أقصى الأرض الآن، وفي ذا ما تذكر شيء أنك تجد حلاوة لهذا الشيء، وأن تكره أن تعود في الكفر أو البدعة أو دار الكفر أو غيرها على درجات، يعني كما بعد أن قذك الله منها كما تكره لو يقدر لك نار وتقذى فيها، هذا إن شاء الله يجد حلاوة الإيمان. نعم صلى الله عليك. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أحب لله وأبغض لله وعادف الله ووالف الله، فإنه لا تنال ولاية الله إلا بذلك. ولاية أحسن الله عليك. فإنه لا تنال ولاية الله إلا بذلك، يعني الولاية من الولاية، والولاية هذول ولي هذا والي. نعم قال ولا يجد رجل طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصيامه حتى يكون كذلك، وقد صارت مؤاخاة الناس اليوم في أمر الدنيا، وذلك ما لا يجزي عن أهله شيئا يوم القيامة، رواه نعيم بن حماد في الزهد. ذكر الشيخ محمد في كتاب التوحيد، الشيخ محمد موفق يجيب الآثار المفصلية هذه. نعم وفي السنة للالكائي أنه قرأ عند ذلك، ترى هذا هو اسم الكتاب الصحيح السنة، لكن هذا حمدان هذا اللي حققه لقى في بعض المخطوطات شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، ما أدري كاتب أحد النساخ وطلع بالاسم هذا، لكن هو اسمه القديم السنة للالكائي مثل السنة العبد الله والسنة الغير. نعم أنه قرأ عند هذا الأخلاء الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقرأ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم وأبناءهم وإخوانهم وعشيرتهم. نعم، يقول ابن عباس ما يمكن أن تكون ولي لله ولا يمكن أن تجد طعم الإيمان ولو كنت صوام وقوام حتى تفعل هذه الأشياء، تحب لله وتبغض لله وتعادي في الله وتوالي في الله. نعم. قال وعن الوضين بن عطاء قال أوحى الله تعالى إلى يوشع بن نون عليه السلام إني مهلك من قومك 100,000 و40,000 من شرارهم و30,000 من خيارهم. قال يا رب تهلك أشرارهم فما بال خيارهم؟ قال إنهم يواكلونهم ويشاربونهم لا يغضبون لغضبي ولا يرضون لرضائي. الله المستعان. هذا هو شرح أن يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواهما. قول الله عز وجل لا يغضبون لغضبي، يعني أنا أغضبه ما يغضب لغضبي ولا يرضى لرضائي، هذا ما عاد في خير. حتى لو كان صوام وقوام ومن خيارهم فيما يظن الناس ما عاد في خير. الله المستعان. الله يتوب علينا، الله يتوب علينا، بس الله يتوب علينا. هذا آخر اللوازم، وإن شاء الله نبدأ في الأدلة، والأدلة تحتاج إلى توسع لأنها إن شاء الله تقطع. نسأل الله أن يوفقنا ويعيننا ويتوب علينا. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.